ويؤتي كل ذي فضل فضله. هنا بقى بعض الأهل المعرفة يقول لك ويؤتي كل ذي فضل فضله، أي الذي نقص من فضله يدله بزيادة، أو ويعطي كل صاحب فضل فضله، يعني فضل ربه وفضل ربه فوق فضله. ويؤتي كل ذي فضل فضله. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. العذاب مرة يوصف بأنه كبير، ومرة يوصف بأنه أليم، ومرة يوصف بأنه عظيم، ومرة يوصف بأنه إيه مهين. نعم. ليه؟ قال لك لأن العذاب الذي يوجد في دنيا الأغيار في مظنة أن ينقضي. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. احنا قلنا زمان ان ألا اذا وجدتها في اول كلام فاعلم انها للتنبيه، ومعنى التنبيه انه امر يوقظ لك السامع ان كان غافلا. ولماذا يوقظه ان كان غافلا؟ لانك تحب ان لا تفوته كلمة من الكلام الذي تقوله، فلو كان غافلا الجملتين اللي هتقولهم الاول هينبهوه يبقوا ضاعوا منه. فلما تنبهوا بغير اداء الاسلوب الذي تريده منه يبقى التنبيه خد ايه حقا، وبعد ذلك جاء الكلام الذي تريده وايه مستوى. زي ما تقول هو يعني خلاص انا حكلت صح النوم، يعني اي حاجه غير الايه غير الملوك غير الكلام. يبقى ألا أداة تنبيه. ليه؟ قال لك لأن الكلام سفارة بين المتكلم وبين المخاطب. المخاطب ما يعرفش أنت هتتكلم إمتى، إنما المتكلم هو الذي يملك زمام وقف الكلام. فأنت بتهيئ ذهنك نسبة ذهنية عشان تتكلم، وبتحضر الكلمتين اللي أنت هتقولهم، دوكا مش عايش في حاجة من دي، دوكا هيفاجأ. فعلشان ما يفاجأش بكلام يأخذ قدرا من كلامك بدون استقبال، تقوم تقول له اعمل له تنبيه على انك هتتكلم. تنبيه على ايه؟ على انك هتتكلم. ألا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا. ثنى طوى، ثنيت الشيء يعني إيه؟ بعد ما كان كده عملته كده طويته، يعني عملته ايه حاجتين ايه اثنين على بعض كده. يسنون صدورهم، حين يثني الانسان صدره يثنيه الى ورا ولا الى امام؟ الى امام. علشان يعمل ايه؟ هيجيب صدره ويثنيه، يثنيه يعني على بطنه، يبقى وجهه فين؟ يبقى وجهه الداري. طب هو غرضه داري وجهه ليه؟ ام قال لك ليستخفوا، يعني يخفي ملامحه من اللي مش عايز يشوفه على هذه الملامح. طيب ألا إنهم يسنون صدورهم ليستخفوا. يستخفوا من مين؟ من الرسول. طب وليه يعني عشان يستخفوا ليه؟ أم قال لك لأن انفعال مواجيد النفس البشرية ينضح على وجوهها، فهم كارهون لك حاقدون، وزي ما احنا نقول في الامثال كده بدهم يشوفوا العمى ولا ايه ولا يشوفوك. دي الانفعالات دي كلها مدارية، انما بتظهر على مين؟ على وجوه. فهم يسنون صدورهم لايه؟ ليستخف. ولذلك هم يكونوا يقول ايه مثلا اغلقوا الابواب، قال عشان يعني مثلا اسدلوا الستائر، نزل الايه الستائر ماشيين. طيب نعمل ايه؟ نفضوا الاعين عشان ما حدش ايه يشوف. كل ده عشان ايه؟ عشان ما يعلمش ايه. طب هم بيداروا وجههم ليه؟ اما لك لان الانفعالات الداخله ايه هتظهر على مين؟ على وجوه. وهم مش عايزين المسائل دي تظهر على مين؟ على وجوه. الا انهم ولذلك ايه الايه بقى بتاع نوح اللي هو ايه استغ... جعل نوح بيقول ايه؟ واني كلما دعوتهم ايه جعلوا أصابعهم في إيه؟ في آذانهم. الأصابع في الأذان طبعا مفهوم كده بالبداهة إن الصابع ما بيدخلش الوجه إنما الأنملة. إنما طب إيه يعني القرآن يعدل ليه؟ جعلوا أناملهم. أما قال لك لها ده مبالغة في إنهم عايزين يسدوا ودنهم قوي، زي ما تحب تسد ودنك قوي تقوم تعمل إيه؟ عايز تدخل إيه؟ صبعك كله. ليه؟ مش عايز بس ولا ولا ولا ريح الصبع يدخل إيه؟ ده دليل على الكراهية. إنما كان يكفي إن الإيه؟ الأنملة. جعلوا أصابعهم في آذانهم، يعني دليل على المبالغة في أنهم يريدون أن لا يسمعوا شيئا من هذا. طب ليه لما يسمعوا شيئا من هذا؟ ده شهادة ضدهم. ليه؟ لأنهم فاهمين أنهم لو سمعوا ممكن قبولهم قلوبهم تميل يعجبهم. ولذلك بيقولوا لبعضهم إيه؟ وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه، شوشوا عليه. ساعة ما يقول قرآن كده شوشوا، ده ثقة منهم أن القرآن لو استمع إلى الأذن يمكن يأثر في النفس البشرية. ليه؟ لأن النفس البشرية أغيار، يمكن حاجة تيجي تعجبه كده تروح واخداها من غير ما يشعر، وما دام واخداها من غير ما يشعر مش عايزين. لو أن الذين قال لهم الرؤساء لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه كانوا يقولوا وما دام باطل انتوا خايفين ليه لما نسمع ولا ما نسمعش؟ إنما كلهم أغبياء في بعض كده. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا إيه؟ والغوا فيه. جعلوا أصابعهم في إيه؟ في أذنهم. واستغشوا ثيابهم، غطوا إيه؟ غطوا وجوه. ليه غطوا وجوههم؟ علشان أصلها يعني الانفعالات اللي موجودة عندهم حسبان. طب وقد تكون انفعالات تانية. إزاي؟ إنه يعني ساعة ما يسمع يوم يتأثر وينفعل كده ومش عايز يفهمك إنه هو انفعل لك، مش عايز يوريك دي حاسه. اذا فالانفعال نفسه قد يكون قسريا. الانفعال يكون ايه؟ الكفار بتوع قريش مش كانوا بيعملوا في رسول الله ما يصنعون؟ ثم اذا انصرفوا الى بيوتهم يروحوا عند بيت النبي ويسمعوا تلاوه القران ويظبطوا بعض هناك، وبعدين يقولوا انتهينا ليه؟ يقول له والله دخلت كانت عيانه وكنت عايز اشوف يعني مش عارف. الله. اذكروهم وقد تسلل كل بعدما انفض مجلس الثمار اختلاسا يسعى لعذرة طه لسماع التنزيل في الأسحار. عذرهم حصنهم فلما تراءوا عللوها ببارد الأعذار. استغشوا ثيابهم ألا إنهم يفنون صدورهم ليستخفوا منه. برضو جاب ألا الثانية التمليئة لتنبه حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. طب وانت حداري على مين؟ طب ما حداري على مين؟ حداري على محمد. ما هو محمد رب، اللي بصر محمد مش هيدركه هيعلمه بيه ايش الخيابة بتاعتهم. الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. الا ادي تنبيه تاني، حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. الله بقى ما دام يعلم ما يسرون يبقى ما يعلنون من باب اولى. لكن دي لها حكمه. ايه؟ ان الحق غيب، يعني غيب عن، فربما ظن ظن. طب نقدم لها مقدمه، هب انك في البيت وغيب عن الناس ما حدش شايفك، ثم حدث شيء في البيت تبقى تعلم اللي في البيت، انما اللي بره ما تعرفوش لانك فين؟ غيب عن الخارج. فربما تصور ان الله غيب لا يعلم الا الغيب، ام قال لا واللي بره برضه عارف الاثنين. يعلم ما يسرون وما يعلنون. ليه؟ لانه عليم بذات الصدور. كلمة عليم إذا أطلقت فيها مبالغة، فيه عالم وفيه إيه؟ عليم. عالم ذات ثبت لها العلم، وعليم ذات في كنهها العلم، ذات في كنهها. ولذلك يقول لك وفوق كل ذي علم عليم.